نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا شيخ. بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف. مسألة: لو وقف على الفقراء ثم على ولده صح لهم دونه. وقيل: وعليه كما لو وقف على فقراء بلد معين. مسألة ذكر هذه المسألة كأنه يرى أنها لا تدخل ضمن مسائل المصنف فيما سبق بالوقف المنقطع الابتداء أو المنقطع الانتهاء أو المنقطع الوسط، وهذا بيناه بالأمس فيما سبق. هنا يقول: لو وقف على الفقراء ثم على ولده صح لهم دونه. صح على الفقراء وما صح على ولده، إيش وجه الإشكال فيه؟ لما لم يصحح على الولد؟ لأن الفقراء ما ينقطع الفقر في الدنيا، ما ينقطع. فلما قال هذا وقف على فقراء المسلمين أفاد التأبيد، فما الحاجة أن يقول بعد ذلك على ولده؟ ما له معنى. كذلك صح لهم دون. وقيل: وعليه، يعني كأنه يقول لو افترض انقطاع الفقر فيعود الوقف عليه، لكن لا ينقطع الفقر حتى يموت هو، كما لو وقف على فقراء بلد معين. نعم، اقرأ ما بعده. وإذا قال وقفت داري سنة لم يصح، لأن مقتضى الوقف التأبيد، وهذا ينافيه. فلو قال وقفت هذا على ولدي سنة ثم على المساكين صح. إذا قال وقفت داري سنة وسكت قال لم يصح، يعني لم يصح إيه؟ هنا قلنا أن الوقف بمجرد ما ينطق الواقف قال هذا وقف لله تعالى يخرج عن ملكه ولا ما يخرج؟ لكن لما قال لم يصح معناه إيه؟ معناه بطل الوقف وبقي كما كان فنطقه لاغ. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا، يتناقض مع ما قلنا من أول أن الوقف كالعتق. الإنسان إذا قال أعتق حررت عبدي أو أعتقته، بمجرد النطق عتق العبد، ما في انتظار، ولا يقال أنت هازمت ولا كنت جادا أو غير ذلك. إذا قال وقفت هذه الدار على ولدي أو على فلان المعين، أو قال وقفتها سنة، هم يقولون أن الوقف سنة ثم سكوته يدل على أن له نية في الرجوع، في رجوع الوقف إليك. فلذا قالوا لم يصح، قالوا هنا لم يصح، لكن هذا يرجع إلى الناطق بالوقف، إلى اللافظ بالوقف. يقال ما قصدك وقفتها سنة؟ يقول وقفت سنة على زيد أو على فلان أو على فلان. وإن يقال كنت أظن أن الوقف إنما هو مدة معينة ثم يعود إلى الواقف، فهذا قد يكون قال له غير صحيح. جرد الوقف لله يخرج من ملكك، مجرد ما تقول وقفت انقطع الملك عن المالك عن الواقف. وإن كان يعلم مقتضى الوقف هذا اللفظ فوقفه صحيح ويلغى قوله سنة، فينقل الوقف إلى أصحابه، لأن إذا كان جهة بر على المساكين أو الفقراء أو المجاهدين أو طلبة العلم أو ما إلى ذلك مما يكون فيه نفع للواقف. نعم، لكن من لم يصححه يقال له يقال ما علة عدم تصحيح أو ما هو المدرك الذي قيل أن هذا لا يصح؟ يقال أن مقتضى الوقت التأبيد، حبس الأصل فيؤبد، هذا ما أبد قال جعله سنة، هذا يناقف ينافي مقتضى الوقت. نعم. ويحتمل أن يصح لأنه منقطع الانتهاء وقد بينا صحته، وحينئذ يصرف بعدها أي بعد السنة مصرف المنقطع أي منقطع الانتهاء. واحتمل أن يصح يعني وجه، لكن هذا هو الصواب، مع أن المذهب أنه لا يصح، لكن قلنا أن الوقف بمجرد ما يقف الإنسان ماله ويعلم أنه جرده في سبيل الله، بعض الناس لا يدركون، يقول هذا وقف على هؤلاء الساكنين في هذه الأربطة، والأربطة عجائز متوقع بعد سنين قليلة ينقرضون، هذا لا يدرك. فإذا رجعنا إلى مآخذ اللغة العربية وأن الوقف يقتضي التأبيد، وأن هذا حين وقال وقفت هذا الوقف على العجائز الساكنين في هذه الدار، ويعني معنى هذه الكلمة، وأن هؤلاء العجائز إنما أعمارهم سنين قليلة ثم ينقطعون، فإن كان يفهم هذا فيقول هذا عابث، فلو لا يقول ليس الوقف هذا سبيلهم، إن كان لا يدرك. أكثر الناس على هذا المنوال، أكثر العوام على هذا، يقول هذا وقف على هؤلاء الفقراء، ولا يعني أنهم إذا انقطعوا يباع الوقف وينتهينا، هو قصد أن هؤلاء ينتفعون به ثم يصرف في وجوه الخير. والأصلح أن تصحح وقوف الناس إذا كانت على وجه بر، فنحن نصحح ما وقفوه إذا كان على وجه بر، سواء كان مدة مؤقتة أو سنين معينة أو على أناس ينقرضون. الأصلح أن نصحح الوقف ثم يوجه الوجه السليم الشرعي. نعم. ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين في ظاهر المذهب. طيب، إذا قال أوقفت أملاكي، وقفت أملاكي على الجهة المعينة المخصوصة التي يعني الإنفاق عليها والوقف عليها كطلبة العلم، لمجرد ما قال وقفت أملاكي، هل تخرج هذه الأملاك من يده وتنتقل إلى الموقوف عليهم ولا تبقى في يده؟ ترى فرق بين أن يقال أن الملك ينتقل عن الواقف، هذه مسألة تمهولة، وفرق بين أن يقال أن هذه الأملاك تنتقل عن يده. إذا قلت هذه الأملاك تنتقل عن يده لم يصبح ناظرا، لست ناظرا على أملاكك، إنما النظار عليهم أولئك الموقوف عليهم، واضح؟ فإذا قلنا أن هذا الوقف بمجرد ما قال وقف لله خرج عن ملكه، هذه مسألة أخرى، هذه فرق بين انتقال الملك وانتقال الوقف عن الواقف. الوقف يعني نظارته والإشراف عليه، هل هو حق للواقف يبقى عليه أو ينتقل إلى الموقوف عليه؟ هذه مسألة قال فيها روايتان، فيها روايتان، اسمع الرواية الأولى والثانية. نعم. ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين في ظاهر المذهب، لأن الوقف يزول به ملك الواقف ويلزم بمجرد اللفظ لحديث عمر السابق، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة فيلزم بمجرده كالعتق. الأولى أنه ينتقل الوقف عن يده كالعتق، بمجرد ما يقول عتقت العبد تحرر العبد وانتقل عن يده. والثانية رواية ثانية. والثانية لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده. والثانية لا يلزم إلا بالقبض. أوقفت هذا البستان على أولئك المساكين، تعالوا أيها المساكين انزلوا في هذا البستان فهو لكم، فإذا نزلوه بمعنى قبضوه. يقول ذاك بالقبض خرج الملك، خرج الوقف عن يد الواقف. لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه حبس أمواله التي استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله به، قال حبس الأصل وسبل الثمرة فبقي مشرفا عليها، ثم وليها بعد ذلك بعد موته رضي الله عنه ابنته حفصة أم المؤمنين، فدل على أنه لا يخرج عن يده إلا إذا كان شيء يسير أو معروف أو معين أو قبضه أو وضع ناظرا له فيخرج عن يده. نعم. والثانية لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده، اختارها ابن أبو موسى وقاله محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده كالهبة، فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه. وأجيب بالفرش فلو شرط نظره له فأوقفت هذه الدار المكونة من 5 منازل على طلبة العلم شريطة أن تكون النظارة لي مدة حياتي. عرفنا هذا؟ ما الذي يقول هنا؟ قال فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجع. هل يسموه حيلة؟ يسموه مخرج من الموقف الذي يتأزم فيه لفظ الواقف، يكون الواقف شرط شرط مخالف للكتاب والسنة. هذا ليس مخالف للكتاب والسنة، هذا مخالف لبعض آراء المذهب، وهو غالب الاتفاق بين الأربعة أن الواقف لا يصح أن يقف الشيء على نفسه ولا يقف نفعه نفع الموقوف عليه، مع أن هذا مخالف لحديث عمر رضي الله عنه، لكن لما رأوا هذا وأصلوه رأوا أن بعض الحيل تفيد إخراج مأزق الواقف من وقفه، وقال شرط هذا الوقف وأن النظارة تكون للواقف. النظارة اسمعي، ما معنى النظارة؟ الإشراف والتولي والولاية على الموقوف عليه من حيث الإنفاق والنظافة والتنمية وما إلى ذلك. هذا معنى أن نفعه لهم وهم لا يصححون هذا. فيقول الحيلة في هذا الوقت لألا مبتله يكون صحيح، يقال اعطي النظارة لغيرك ثم ارتجعه منه، فإذا ارتجعت رجع الوقت إليك، يكون الناظر الجديد يسلم هذا الوقت إليك، فيكون ما شرطته سليم فلا داعي لهذه الحيلة، ما قاله صحيح وصواب. نعم. وأجيب بالفرع فإنها تملك مطلق والوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. وأجيب بالفرع يقول أنتم قلتم أن الوقف كالهبة، مجرد ما نطق به خرج عن يده، قال هذه هبة لفلان، وقال فلان قبلت هذا الموهوب وتسلمه، خرج عن يد الواهب، أصبح ملك لمن؟ للموهوب. وهبت هذه الساعة لزيد، قال زيد قبلتها فأخذ الساعة، مجرد أخذها لها انتقلت عن ملك الموهوب. الوقف يقولون كذلك، قال لا الوقف ليس كذلك، وقف الهبة إعطاء الهبة معناها تمليك للأصل وإخراج المالية كلها عن ذمة الواهب، أما الوقف لا، تحبيس للأصل، إنما ملكنا الموقوف عليه المنفعة فقط فلا تقيسون على الهبة. هذا معنى وأجيب بالفرق، يعني هناك فرق ما قستم عليه أولا غير صحيح. نعم. وأجيب بالفرق فإنها تملك مطلق والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به أولى. وعلم منه أن الخلاف في لزوم الوقف وهو ظاهر كلام الأكثر، وصرح في الهداية أنه في الصحة ولعله ظاهر المثل. أقرأ ما بعد. فصل. ويملك الموقوف عليه الوقف بظاهر المذهب لأنه سبب يزيل التصرف بالرقبة، فملكه المنتقل إليه كالهبة، إلا أن يكون مما لا يملك كالمسجد ونحوه، فإن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى. ويملك الموقوف عليه الوقف، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله وبينه الشارح، فتعلق بأنه إذا علمنا أن الموقوف عليه تمليك المنفعة أن الواقف يملك المنفع للموقوف عليه، وقلنا أن الملك ينتقل من الواقف، ما يصبح مالك بدليل أنه ما يستطيع بيعها، يعجز عن بيعها ولا يصح له هبتها ولا التبرع بها، فدل على أنه لا يملكها، أليس كذلك؟ إذا كان لا يملكها وين راح الملك؟ أين ذهب الملك؟ هل هو للموقوف عليه أو لله عز وجل؟ أو يبقى الملك ضعيف معلق بالواقف؟ هذه ثلاثة أقوال، عرفنا هذا؟ نسمع الآن ما الذي يقوله. قال يملك الموقوف عليه الوقف، دل على أن المذهب أن الوقف ينتقل إلى من؟ إلى الموقوف عليه. لكن هذا الملك ملك كامل تام كمن يملك الإنسان شيئا ورثه أو اشتراه، يستطيع التصرف به بالأكل والإبطال والبيع والشراء، ولا ملك ناقص؟ أنا ملك ناقص، لا ملك تام. فينتقل الملك إليه بمعنى أنه له الحق في الانتفاع به والتولي عليه والإشراف والتصرف بما فيه أصلح، مو إذهاب وإبطال عينه الرقبة، لا ما يملك ذلك في ظاهر المذهب، لأنه سبب، لأن الوقف، لأنه ضمير في أنه يعود إلى الوقف، لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة. الرقبة يعني أصل الموقوف، الموقوف إذا قلنا الشجرة، إذا قلنا شجرة يعني غرس، فالشجرة لها ثمر، فإذا أوقف الشجر فالموقوف عليه يملك الانتفاع بالثمرة، أما الأصل هذه فيبقى ملك للموقوف عليه، لكن ملك مراعى موتى ناقص. قال فملكه المنتقل إليك الهبة، فملكه المنتقل إليك الهبة، إلا أن يكون مما لا يملك كالمسجد، المسجد ما يملك، ونحوه، فإن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى. نعم. وعنه لا يملكه الموقوف عليه ويكون تمليكا لله تعالى، وفي رواية المذهب أنه يكون ملك لله تعالى، ما يكون ملك للموقوف عليه. نعم. وهو اختيار ابن أبي موسى، لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة، فلم ينتقل إلى صاحبها كالعتق، ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر الأملاك. وعنه أنه باق على ملك الواقف. هذه ثلاثة أقوال، ثلاثة روايات في المذهب، وكل رواية قال بها بعض أهل العلم. إذا وقف الإنسان لمن يكون الموقوف عليه؟ لمن يكون هذا الموقوف؟ من يملكه؟ قال الموقوف عليه. والرواية الثانية أنه وقف لله تعالى، والرواية الثالثة أنها باقية على ملك الواقف. وكل أحد هذه الروايات قال بها بعض أهل العلم. نعم. وعنه أنه باق على ملك الواقف لقوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا قول من؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قاله لمن؟ لعمر رضي الله عنه. ولأنه لا يوجب زوال الملك عنه، فتلزمه الخصومة فيه، والأول أولى. والأول أولى، والأول يعني إيه؟ القول الأول وهو أن الموقوف عليه يملك الوقت، أولى أفعل تفضيل، معناها أولى من شيء كذا، فالمفضل عليه ما هو؟ يعني أولى من الرواية الثانية وأولى من الرواية الثالثة، واضح هذا؟ والأول أولى لأنه سبب لم يخرج به الملك عن المالية، فوجب أن ينتقل إليه كالهبة والبيع، وفارق العتق من حيث أنه إخراج عن حكم المالية. أيوه، هو أراد يقول، أراد أن يسبب يعلل ويوجه لما كان القول الأول أولى. الإنسان إذا الفقه هكذا، شأن الفقه ما تأتي اعتباطا، يقول إنسان يقول لما منعتم الحاج؟ قال ما استطيف في الإحرام، ما حكمه؟ قل لا يجوز. قال فلو مسسته فتطيب؟ يقول له أزل الطيب. قال إن تعمدت فنقول عليك أن تذبح دم لفقراء مكة. فإذا سأل ما السبب في منع الطيب من الحاج؟ فالفقيه يبين له السبب. ولما ألزمتمونا بذبح شاة؟ فالفقيه يبين السبب. فإن كان الرجل فطن ويفهم هذه فيقال إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منع الحاج من التطيب لأن الحاج مذنة الرفث. الله سبحانه وتعالى يحب الأشعث الأضبر في الحج. ثم إن الطيب مظنة لدفع الشهوة، والإنسان يغيب عن أهله شهور طويلة وهو حاج، وإن كان من أيام أسابيع، وقد يصحب أهله، فقد تتوق نفسه لمثل هذا. فإن لم يفعل الوطأ فقد ينظر إلى محرم، فحسما لهذه منع من ذلك. وكذا الأحكام، لما منعتم من باع شيئا بأنقص من الثمن نسيئة لا صح أن يشتريها من المشتري؟ كل الحكم كذا والعلة كذا وكذا، توجيه لهذه الأحكام لأنها تثبت هذه الأحكام في القلوب، ويعلم الإنسان أن الله عز وجل لم يحرم شيئا إلا لدفع مضرة وجلب مصلحة، ولم يبح شيئا إلا لجلب مصلحة للإنسان ودفع مضرة. هذه المصلحة خاصة بأنها كذا، وهذه المضرة خاصة بأنها كذا. الآن يبين لما كان القول الأول أولى، وهذه فوائد الكتب المطولة أنها تعلل وتبين، وهذه تفيد طلاب العلم الذين يحبون المتابعة والتحصيل. اسمعوا ما يقول الآن. والأول أولى لأنه سبب لم يخرج به الملك عن المالية، فوجب أن ينتقل إليه كالهبة والبيع، وفارق العتق من حيث أنه إخراج عن حكم المالية، ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنة. وقول أحمد إنهم لا يملكون التصرف في الرقبة جمعا بينهما، لا يقال عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم ملكه لها، لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد، فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها. هذا التعليل ترى واضح لمن تتبعه وتمعن فيه. إذا كان في إشكال اسألون عنه بعدها، لأن شرحه يطول وهو شرح واضح، شرح الواضحات ممل، لا معنى له. قد يغمض على بعض الناس، فمن لم يتفطن لها ما في فائدة في إفهامه بذلك. أصحاب النسخ التي عندهم نسخ يقرؤونها، فإن كان فيه إشكال سألون عنه. نعم. ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه بغير خلاف نعلمه، لأنه نماء ملكه. قاله في الشرح، يعني إذا أعطي رقبة أوقف عليه رقبة، الموقوف عليه يملك المنفعة. ذكر يملك صوفه إذا كان حيوان، ولبنه إن كان مما يفلت، وثمرته إن كان مما يغرس ويزرع، ونفعه إن كان مما يؤجر. فذكر الوقف من الحيوان والنبات والمساكن والعبيد والحيوانات التي تركب. النفع يدخل فيه الإجارة بأنواعه، إجارة المركوب، إجارة المساكن، وإجارة العبيد. واضح؟ ولما قال الثمر جميع المغروسات، ولما قال اللبن جميع مما يحلب، ولما قال الصوف جميع مما له صوف من الحيوانات، فشملت جميع أنواع المباحات من الموقوف من الأنواع الوقوف. واضح؟ هذه يملكها من؟ الموقوف عليه. يعني إذا قال يملك النفع، قال هذه الدار على آل فلان، أسرة مكونة من كذا فرد، من 20، هذه وقف عليه. اتفقوا فيما بينهم لما قال هذه وقف علينا. الأصل في المنازل أن تكون للسكنة ولا للنوم ولا للرقص والاستمتاع؟ لا للسكنة، أليس كذلك؟ فلما قال هذه لبني فلان دل على أنهم يسكنونها. فإذا أرادوا تصرف غير السكنى، قال الواقف إنما عني لهم أن يسكنوها وينتفعوا بها، فإذا استغنى بعضهم عنها وأراد إجارتها فله إجارتها، ما يمنع هذا. واضح؟ لكن لو نص الواقف قال هذه على هؤلاء الطلبة الوافدين من البلد الفلاني على أن يسكنوها، دل على أن أحد الوافدين إذا استغنى عن سكن ما يجرون، ما يقول أنا آجر هذا السكن، ما يصح، لأن الواقف نص على ماذا؟ على سكن. لكن إذا قال هذا وقف عليه ولم ينص على السكنة، دل على أن السكنة والمنفعة لها. واضح هذا المش واضح؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ويملك صوبه ولبنه وثمرته ونفعه بغير خلاف نعلم، لأنه نماء ملكه. قاله في الشرح ومقتضاه أنه مبني على الملك وفيه شيء، ويستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها، إلا أن يعين في الوقت غير ذلك. إلا إذا عين في الوقت غير ذلك. هذه الدار وقف على طلبة العلم على أنهم لا يعيروها ولا يحملوها حمالة غير كذا، إذا رصد أو هذه الخير في سبيل الله للمجاهدين، فما صح أن تعمل في السباقات العادية ولا يحمل عليها أمتعة. فإذا قال هذه الحيوانات الماشية لبني فلان، فما صح كذلك استعمالها في غير ما وجهت له، بل إن نص فهو حسب شرط نص واقف. نعم. وينبني على الخلاف ما إذا كان الموقوف ماشيا، فإنه لا تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف الملك أو انتفاعه. المراد يقول إذا قلتم أن الوقف ينتقل عن المالك إلى الموقوف عليه، أو قلتم أنه ينتقل إلى الله عز وجل، أو قلتم يبقى على ذمة المالك، ثلاثة أقوال، ما الفائدة في هذا الخلاف؟ إيش يترتب عليه؟ قال لا، فيه فوائد. والواحد قلنا هذا الوقف إنما هو ينتقل إلى الموقوف عليه، والآخر قال لا، إنما هو لله عز وجل. قلتم لله أو للموقوف عليه؟ ألا نعلم جميعا أن الوقف لا يصح بيعه ولا إرثه ولا التصرف فيه، وتبقى الرقبة سليمة سواء قلنا كذا ولا قلنا كذا؟ قال لا. قال إذا ما الخلاف؟ قال لا، فيه خلاف. فأول فائدة هذه الخلاف ما نسمعه الآن. وينبني على الخلاف ما إذا كان الموقوف ماشيا، فإنه لا تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف الملك أو انتفائه، ووجبت على الموقوف عليه في ظاهر كلامه. إذا قلنا الوقف على الموقوف عليه، على الوقف ينتقل من الواقف إلى الموقوف عليه، أو أنها تنتقل إلى الله عز وجل، يعني مالكها هو الله سبحانه وتعالى، إنه وجه بره. فيقول إذا قلنا ذلك فما تجب على الأول على الثانية والثالثة زكاة. إن هذه الماشية أغنام أو أبقى، جعلناها في سبيل الله على المارين بهذه القرية من الحجيج والمساكين الذين فيها، فيستفيد الناس المارين والساكنين فيها. والماشية بلغ نصابها نصاب الزكاة، وكل مال لا بد فيه من زكاة. فيقال الزكاة هذه الماشية على من؟ إن قلنا أنها على الواقف، فيقال الواقف انتقل الملك عنه فهو لا يملك هذا. إن قلنا على الموقوف عليه، قال الموقوف عليه ملكه ضعيف، ويشترط في الزكاة أن يكون مالك العين ملكا ثابتا مستقرا صحيح. هذا مو ملك ثابت لا مستقر، بدليل أنه إذا انتهت الصفة انتقل الوقف إلى غيره. واضح هذا؟ اسمعوا الآن العبارة. وينبني على الخلاف ما إذا كان الموقوف ماشية، فإنه لا تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف الملك أو انتفاعه، ووجبت على الموقوف عليه في ظاهر كلامه. واختاره القاضي في التعليق والمجد، وقيل لا تجب لضعف الملك اختاره بالترخيص، والأصح يخرج المعين فطرته على الأولى كعبد اشتري من غلة الوقت لخدمة الوقت لتمام التصرف فيه، ذكره أبو المعالي. والخلاف فيما يقصد به تملك الريع. أما المسجد والمقبرة فلا خلاف أنه ينقطع عنه اختصاص الآدمي، ويشبه ذلك الربط والمدارس. هذه فائدة، الفائدة الأولى فيما ينبني عليه الخلاف من تلك المسألة. الفائدة الثانية نسمعها الآن. وليس له وطن الجارية، لأن ملكه ناقص ولا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد. فإن فعل فلا حد عليه للشبهة ولا مهر عليه، لأنه لو وجب لوجب له، ولا يجب الإنسان شيء على نفسه. بس لا تكلم الآن. بس الفائدة الثانية أنه في الوقف لو وقف جارية على فلان، شاء فلان كبير السن أو رجل يحتاج إلى خدمة، أو أنه شريف في قومه ويحتاج إلى عناية ورعاية وقريب له، فأوقف عليه جارية، وقف عليه جارية منها من منافع في الخدمة والتصرف في شؤونه فيما يستفيد منها من خدمات، بعد ذلك لا يجوز له. فلو وطئها فعل محرم ولا ما فعل محرم؟ فعل محرم. يقام عليه الحد ولا ما يقام عليه الحد؟ ينبني على الخلاف الذي قلناه، أن الملك هل ينتقل الموقوف عليه ولا ما ينتقل؟ فإذا قلنا أنه ينتقل الموقوف عليه ففيه شبهة، وإن كان ملك مستقر ودل على أنه يملك شيئا ما، ودرئ عنه الحد بهذه الشبهة. فإذا ما قال جزم بأن الوقف لله عز وجل ليس للموقوف عليه، فقال لا يقام عليه الحد. أو هذا اقرأ. وإن أتت بولد فهو حر، لأنه من وضع شبهة، وعليه أي على الواضع قيمته يوم الوضع، ويشترى بها ما يقوم مقامه، أي عبد مكانه، لأنه فوت رقه، ولأن القيمة بدل عن الوقت، واجب أن ترد في مثله. وتصير أم ولد له، لأنه أحملها بحر في ملكه. وإن قلنا لا يملكها لم تصير أم ولد له، صرح به في المغنى والشرح بأنها أجنبية وتعتق بموته كأم الولد. أقول إذا هذه الجارة إذا وطئها وجاءت بولد، هذا الولد يكون حر ولا عبد؟ من وطئ جارية فاتى منها بولد، إن كان عن زواج فهو عبد، وإن كان عن زنا فهو عبد، إن كان عن شبهة فهو عبد، لأن الولد يتبع أمه. أعضى هذا. لكن لما كان هنا فيه شبه ملك لأنه موقوف عليه، فوضيها هذا الولد يعتبر حر. بعض. لكن نقص من الموقوف عليه ولا ما من الوقت، من الوقت ولا ما نقص؟ نقص شيء من الوقت، لأن هذا الولد جزء من الوقت، انتزاعه من الوقت نقص للوقت. فيقال قدر هذا الولد كم يسوى لو كان عبدا، فتجب عليه القيمة فيشتري مكانه ولد ويضيفه إلى أمه فيصبح وقفا. واضح. لما أحبلها وولدت أصبحت أم ولد، ما أصبحت جارية. الجارية القن يعني لسه جارية، مات السيد أو بقي حيا، لكن الجارية إذا أحبلها سيدها وولدت منه أصبحت أم ولد. فلما كان له شبه الملك في شبه من الملك وجاءت بولد أصبحت أم ولد. ما ميزة أم الولد؟ إيش تفرق عن غيرها من الجماعة؟ يقول أم الولد تعتق بموت سيدها، لأن الولد هذا حررها، الولد هذا حررها، تعتق بموت سيدها. فهو يجب عليه قيمة الولد، ويجب عليه كذلك قيمة الأم، لأنه أفسدها، أبطل الوقت، حررها الآن، الولد هذا أصبح عتقه. فيقال له قيمة الأم كم تسوى وقيمة الولد كم تسوى، فأنت ضع مالا يشترى بها جارية إذا مت مكان هذه الأم، لتكون وقفا مستمرا. نعم. بس وتعتق بموته كأم الولد وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يشترى بها مثلها وتكون وقفا لينجبر على البطن الثاني ما فاته، وقيل يصرف إلى البطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه، وهو ظاهر كلام جماعة. إيش البطن الأول والبطن الثاني؟ لما تقول أوقفت هذه الجارية أو الجواري على آل فلان تخدمهم، فمن أفسدها معناها أفضل نفعها على من يأتي بعد هؤلاء لو انقرضوا ما يستفيد من هذه الجارية، فلما أفضل نفعها عليهم أفضل نفعهم على البطن الثاني أي من سيولد. إن الوقت أصله دائم، لو جاء إنسان عند دار يسكنها وقف على آل فلان، وجاء إنسان نقضها وأزالها وأراد بيعها، فيقال لا، لو بعتها أفسدت الوقف على البطن الثاني فيمنع من بيعها للوقف لحد بس الأصل. فهذا لما أفسدها على البطن الثاني قيل له ما قيل، قال ذلك. أقرأ المتن فقط، اقتصر على المتن يعني. وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد، المهر لأهل الوقف وقيمة، وكذلك قيمة الولد لأهل الوقف. نعم. وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها، ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا وله تزويج الجارية وأخذ مهرها وولدها وقف معها. طيب، أقول إذا أوقفنا جارية على آل فلان هل له أن يزوجها؟ قال نعم له أن يزوجها، وإذا طلبت التزويج يجب عليه تزويجها، لأن العفة لا تحصل إلا بالزواج، إذا طلبت الزواج يجب عليه أن يزوجها. إذا زوجها ولد الجارية تكون لمن؟ تكون وقفا كذلك على الموقوف عليه، يضمه إليها تكون وقفا على الموقوف عليه. وإذا زوجها مهرها يكون لمن؟ الموقوف عليه. أوقف جارية على فلان وزوجها، المهر يكون لمن؟ الموقوف عليه. اعلم يا إخوان، احنا نقرأ أحكام الجواري في هذه المسألة، والجواري وأحكامهن مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن ما في جواري ولا في عبيد، ما نقرأ هذه المسائل، لا، نقرأها لنفهم مراد الله عز وجل من هذه. ولو تعطل هذا النوع في هذه الدنيا مؤقت فإنه سيعود إن شاء الله يوم من الأيام، ثم لو لم ندرك ذلك في زماننا فعلى الأقل نشرف بأن نعلم حكم الله ومراده من هذه المسائل، وهذا أعلى أنواع الجهاد والعبادة، لا تملوا من ذلك، إن في ذلك فائدة إن شاء الله تعالى. نعم. وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه. طيب، أظن نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يا شيخ، الواحد عندنا عنده وقف وبعدين تعثر الوقف. أي. لما تعثر فهذا الوقف باعه. أي. باعه نصف. أي. أبو الموقف. ولد يعني كان الموقف الجد بعد الأب الولد. هذا لما تعطل باعوا بسموه على أقاربه عن الوقف. إذا تعطل، نعم، يقول في وقت تعطل وباعوه. الوقف إذا إيش معنى الوقف تعطل؟ يعني هذه دار، نعم، كانت تصرف للإيجار، ثم صار وباء في البلد، انتقل أهل البلد عنها فما يسكنوها، أرض زراعة أو أرض زراعة ذهب عنها السيد فماتت، ما تصرف للزراعة، واضح؟ لكن تصرف لشيء آخر، فهذه تباع وتنقل ملكيتها إلى موقف آخر، إلى مكان آخر. الوقف إذا تعطل يباع أو ينتفع به في غير، لو كان يصلح تصلح للزراعة وتعطلت الزراعة، لكن نعلم أن الناس عندهم حيوانات ويصلح اسطبل للحيوانات ويؤجر، يجعل إجارة في ذلك وينتفع بها الوقت. الوقت ما يبطل، لكن إذا تعطلت انتقل إلى آخر، إلى شيء آخر، ولا يمنع ذلك من صحة سريان الوقت. نعم. طيب سؤال ثاني، أخذ يعني حق الأرض وقت، هذه مسائل وقع سكنوا فيهم. قل لي بعدين أسمع الآن. لما يذكر المصنف من غير خلاف نعلمه، هل يعني بالمذهب أم غير ذلك؟ نعم، المذهب وغيره. إذا قال بغير خلاف نعلمه في المذهب وغيره، إذا قال بغير خلاف وجزم يعني كأنه جازم أنه لا خلاف فيه. لما قال بغير خلاف نعلمه يعني في علمنا ما علمنا أحد خالف هذه المسألة. إذا أوقف إنسان عقارا على أولاده وأولاد أولاده يستفيدون منه بالسكنة أو بالريع، فهل يشمل ذلك أولاد بناته؟ أعني أن يستفيدوا من هذا الوقت؟ هذه مسألة يا خلاف سنذكرها قريب إن شاء الله. نعم. إذا امرأة أوقفت دار لها تسكنها مدة حياتها ثم لأبنائها بعد وفاتها وزوجها، هل هذا وقت صحيح؟ هذا وقت صحيح. الإنسان أن يقف شيء على حياته هذا أصل الأقوال أصل الآراء عند أهل العلم، وإن خالف أكثر المذاهب في ذلك لا يجيزون وقف الشيء على نفسه. المرء لا يوقف شيئا على نفسه، والصواب صحته. نعم. عندك سؤال يا أخي؟ أي نعم. في ناس في أرض سكنوا على تاجم عليها، ولما سكنوا من أصبح التجار مستغنين عنها وعندهم أراضي مسوق مستغنين عنها، إيش رأيك بهذا؟ أول سكنوا فيها وهم محتاجين، لكن أصبح يبتلون. الوقت إذا قال صاحب الوقت هذا الوقت للفقراء، هذا الوصف يجب أن الناظر يراعيه، فإذا كان أحد الساكنين استغنى يخرجه، وإذا كان هذا الوقف لأولادي، والأولاد يشمل الفقراء والأغنياء، فكل مسكنون فيه الغني والفقير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.